وجعلنا الليل والنهار آيتين سبحانك يا رب وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا الليل والنهار آيتين سبحانك يا رب سبحانك يا رب وجعلنا الليل آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة النهر مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب Thank you.

نعم نعم يا قرآن. ويخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرا. يا رب يا رب يا رب. اقرا كتاب. اقرا كتابك. اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقل لإنسان ألزمناه طائره في عنقه. ألزمناه طائره في عنقه ويخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نعم. وجعلنا الليل والنهار سبحانك يا رب. سبحانك يا رب. فمحونا آية الليل وجعلنا آية وجعلنا الليل والنهار آيتين. الله الله الله.